بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله عليه. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وبيض كل الحي إلا المذرى، والقيء عن حال الغذاء ما غيرى، مسكن كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي، ولو بالكره لا ما حرم أو ما حرم. لا زال الناظم رحمه الله يتكلم لنا عن الأعيان الطاهرة، فقال لك: وبيض كل الحي، يعني مما يلحق الحي أيضا في طهارته بيضه، فهو طاهر كأصله إلا المذرة. إلا المذرة، وهذا يشعر بأن البيض إذا وجد في الميت، في حيوان الميت داخله قبل أن ينفصل عنه، فيحتمل أن يكون نجسا. طيب، ثم قال: إلا المذرة. والمذر هو المتغير المتعفن في الداخل، فإنه من النجاسات عند المالكية. والقيء عن حال الغذاء ما غير، نعم، وكذلك القيء. القيء نجس طاهر إذا لم يتغير عن حال الغذاء، والقيء نجس في المذاهب الأربعة، لكن المالكية هم أخف المذاهب في ذلك، ويقولون القيء فيه تفصيل، إن كان بقي على الحال حال الغذاء فهو طاهر، لأن المعدة كما سبق معنا طاهرة، وهو دخل وخرج وما حصل فيه تغيير. وأما إذا تغير عن حال الغذاء فالمشهور أنه نجس. هذا هو المذهب المالكي في المشهور المستقر عند المتأخرين. وقيل، وهذا القول أظنه لابن رشد، يقول: إن تحول إلى حال العذرة تنجس، وهذا القول حسن، لأنه إذا تحول إلى حال العذرة فهذا واضح، لكن إذا ما كان، إذا أشبه العذرة أو إذا جاء من الأمعاء، يعني كأنه جاء من الأمعاء، ما أدري هل طبيا، ما أدري معنى دكتور البراء، هل يعني يمكن أن يأتي مثلا من ما هو أعمق من المعدة. على كل حال، إذا تغير تغيرا شديدا مثل هذا فلا يبعد القول بنجاسته. وطبعا بعض المشايخ المعاصرين يقولون بأنه طاهر وأنه لا دليل على نجاسته، ولكن المعروفة عند الفقهاء وسائر المذاهب الأربعة، حتى هذا المذهب المالكي هو أخف المذاهب. وإذا أخذنا بالتفصيل الذي فصلوا به، ولا سيما التفصيل الذي فصل به ابن رشد وإن لم يكن هو المشهور في المذهب، فالأمر قريب. مسكون كذا فأرته فطهيري، المسك هو كما قال الشاعر المتنبئ المشهور: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك هو أصلا في أصله هو عبارة عن يعني شيء يتجمع في جلد نوع معين من الغزال، يقال له غزال المسك. فهذا الغزال إذا جرى انعقد في بطنه، يعني انعقد جزء تحت جلده هكذا، هذا يؤخذ، ويعني كأنه يصر أو كذا، ثم في النهاية تحول إلى مسك. فهذا المسك طاهر، وإن كان هو مستحيلا عن دم، لكنه استحال إلى صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب الطيب المسك، وكان يعني يدهن الناس به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على طهارته. كذا فأرته، فأرته المسك هي هذا الوعاء الذي من الجلد الذي ينعقد، حتى أظن أنه إذا جرى الغزال بشدة قد يسقط لوحده، يعني ينفصل. هذا الوعاء يقال له فأرته المسك. قال أيضا تابع له فهو طاهر. فطهري هنا فعل الظاهر بمعنى أحكم، مثل ما نقول صحح الحديث، أي حكم بصحته، كفر الرجل من أحكم بكفره، فسقه، بدعه، ضعفه، جرحه، عدله، طهره. الظاهر هنا بمعنى أحكم بطهارته، وإلا فلست أنت المطهر له. طيب، ثم الجمادات التي لم تسكري، كل جماد لم يسكر فهو طاهر. أي جماد؟ والجماد يعني غير الحيوانات وغير أيضا الحيوان، طبعا هو الذي فيه حياة، يعني حتى الإنسان يدخل فيه، وكذلك يعني قد يعني يقصد به مثلا، على كل جماد طاهر إلا يعني غير الحيوان ومن فصل منه. أما من فصل من الحيوان فهو ليس مقصودا هنا بالجماد، مثلا الفضلات واللبن وكذا، هذه لا تدخل في الجمادات، ولذلك سبق التفصيل فيها. ثم الجمادات التي لم تسكري، أما التي أسكرت الخمر أيضا نجسة عند المذاهب الأربعة، وأظن أن شيخ الإسلام وكذا كلهم يرون طهارتها، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا دليل على نجاستها، هي نجس عفوا عند المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم، حتى أظن شيخ الإسلام تيمية. وبعض المعاصرين والمتأخرين ذهبوا إلى أنه لا دليل على نجاسته، لكن هذا قول يعني ليس بمعروف عند المتقدمين، وبعضهم استدل بعموم قوله فاجتنبوه، أن تكون أنت في جانب وهو في جانب، وهذا حقيقة المباعدة، هذه هي التي تحصل مع النجاسات وكذا. بالإضافة إلى أننا مأمورون أن نفهم النصوص على فهم العلماء المتقدمين، أما أن نحدث أقوالا. طبعا هناك من خالف في الخمر، ليس مثل الدم، الخمر هناك من خالف فيها لكنهم قلة جدا، فينسب القول بطهارتها إلى ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك والليث بن سعد، وهو إمام كبير في مصاف الأئمة الأربعة، بل قيل أن الشافعي كان يقول إنه أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، وأيضا المزني صاحب الشافعي، هؤلاء الثلاثة نسب لهم أن الخمر أنهم يرون طهارة الخمر بخلاف الدم كما سيأتي. قال لك دم بلا سفح، يعني الدم غير المسفوح طاهر، وهو الدم الذي في العروق داخل العروق، لهذا الإنسان إذا ذبح ذبيحة وبقي فيها شيء من دم فإنه ليس بالذكاء يصير طاهرا مثل سائر أجزاء المذكى، ولهذا لو طبخت لحما فارتفع الدم على سطح الإناء هذا لا يؤثر ولا يجعله نجسا، بخلاف الدم المسفوح فإنه نجس. وقد حكى جماعات من العلماء الإجماع على نجاسته، واستفاضت الآثار بذلك عن التابعين فمن دونهم، بل بعض الآثار أيضا عن الصحابة، وأيضا هناك بعض الأدلة لكن ندعها في موضعها لما يتكلم عن النجاسات إن شاء الله. دم بلا سفح، هو يتكلم الآن عن الطاهرات لكنه يستثني منها، وسيأتي أنه يقول غير ما استثني، ما استثني هو النجس ومنه الدم المسفوح. الدم المسفوح نعم سيذكرون نتكلم عليه هناك. كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره، إذا سكنه للضرورة وإلا الأصل يقال ذكية، ولو بالكره لا ما حرمه. قال لك كذلك كل ما ذكي فأجزاؤه كلها طاهرة، لأن علة الذكاة خلفت علة الحياة كما تقدم لنا في الدرس الماضي، فلو مثلا ذبحت كبشا مثلا كل أجزائه تطهر بهذا، كل أجزائه التي داخلي سواء الكبد الطحال الخصيتان اللحم كذا اللسان كله يطهر بالذكاة، بخلاف الميتة فإنها نجسة بالإجماع، وإن الميتة التي لم تمت بذكاة شرعية وسيأتيها. ولو بالكره يعني ولو كان المذكى مكروها فإن الذكاة تعمل فيه، لا ما حرم لأن المحرم محرم الأكل لا تعمل الذكاة فيه، فلو أتيت بخنزير وذبحته هذا الذبح لا معنى له ولا يؤثر، فهو سأل مثل محرم الأكل سواء ذبح أو لم يذبح أو تردى أو كذا، هو لا تعمل فيه الذكاء، لأن الذكاء أصلا من شرطها أن تعمل أنها لا تعمل إلا في مباح الأكل ولو على وجه مكروه، أما المحرم ذبحت أو لم تذبح لا يؤثر الذكاء، لا تؤثر إلا فيما يجوز أكله بالمعنى العام لا الشامل للكره. قال الشارح رحمه الله يعني أن من الطاهر بيض كل حي أي حيوان قامت به الحياة، هذا معنى كل حي، نعم، من الطيور ونحوها كالحشرات، الحشرات طاهرة عند المالكية ولو كانت تتغذى بالنجاسة كدجاج البيوت التي تدخل الكنف. قال لك الجلالة طاهرة عند المالكية، طاهرة أنها تدخل في كل حي، إلا المذرة وهو ما فسد بعد انفصاله من الحي بعفن أو صار دما، هذا البيض الذي فسد تعفن أو صار دما أو صار مضغة أو فرخا ميتا نجس، هذا البيض نجس، ويطلق على ما اختلط صفاره ببياضه، ولكن هذا الأخير طاهر ما لم يحصل فيه عفن. يعني أظن بعضهم يسميه البيض الممروق أو كذا، الصفار مع البياض مختلطان معا، قال لك هذا طاهر حتى ولو سمي مذرا فهو ليس المذر المقصود بأنه نجس. وأما ما يوجد من نقطة دم في وسط بياض البيض فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه كما في الذخيرة للقرافية انتهى من الخرش. وكذا في عدوي عليه، العدوي هو المحشي على الخرش، يقول لك مقتضى أن الدم لا يكون نجسا إلا إذا سفح أن هذا ليس بما ليس بنجس، لأنه ما سفح وإنما هو موجود داخل البيضة. الدم لما يكون داخل الجسم طاهر. يعني هل أنت الآن نقول أنك محشو بالنجاسة؟ لا، الدم لا ينجس إلا إذا سفح. تنبيه: إذا طبخ البيض في ماء فوجد بعضه مذرا ينظر في الماء الذي طبخ فيه، فإن تغير لونه وطعمه وريحه طرح كل البيض المطبوخ لتنجسه بما يرشح فيه من الفاسد، وإن وجد الماء كحاله لم يتغير شيء من أوصافه وكلا الصحيح وطرح الفاسد. وهذا طبعا واضح لأنه تابع لقاعدة التغير عند المالكية. إذا كان الماء تنجس فسيرشح بسبب السخونة داخل جميع البيض حتى الصحيح. وأما إذا كان ما يعني ما ما ما تغير الماء فالبيض الصحيح باقي على ما هو عليه، والمذر هو نجس أصلا يرمى. قال: وكثير ما سمعت شيخنا، ولعله يقصد الشيخ الإدريسي صاحب الفتوحات الذي تقدم، ينشد الأبيات التالية وهي: وفاسد البيض حرام لا كلام، وكل ما طبخ معه يا همام، وإن كنت طبخت معه بيضا فإنه يحرم معه أيضا، وحيثما ما أدري إيش هذا طبخه فخار ينجس، والفرض له تكسار أو تكسار يعني أن تكسره، هذا إذا كان جديدا، واغسله ما كان باليا فكذا فحصلي. سيأتي أن الفخار إذا كان جديدا فإنه تغوص فيه النجاسة فيتنجس، وأما إذا كان قديما فإنه خلاص لا يرشح فيه شيء، فعشان كذا ما يحتاج باستغسله. هذا سيأتي. وفي عدوين على الخرش عند قول خليل: ولا يطهر زيت خلط ولحم طبخ وزيتون ملح، وهذا سيأتي للمصنف الأشياء التي لا تقبل التطهير. وبيض سلق بنجس، قوله بيض سلق سلق بالصاد والسين كله صحيح، شامل لبيض النعام لأن غلظ قشره لا ينافي أن يكون له مسام يسري منها الماء. وسلق بالسين أيضا، يعني قال لك هل بيض النعام يدخل في هذا؟ قال لك يدخل. لماذا؟ يعني كأن بعضهم قال ينبغي لا يدخل لغلظ قشره، لكن قال لك هذا لا يمنع أن يدخل فيه لأن له مسام، له مسام أو لا له مسام، ولذلك قال لك لا فرق. قال لك: ولا فرق أن يتغير الماء المسلوق فيه بالنجاسة أم لا، لأنه حينئذ ملحق بالطعام، إما لأنه مظنة التغير وإما مراعاة لقول ابن القاسم: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره انتهى. والقول الأول مثل الشر. هذا قول آخر يقول الماء حينئذ حتى لو لم يتغير يعتبر نجسا، وهذا له مأخذان: إما أنه مظنة التغير والمظنة تنزل منزلة المئنة، أو أنه مراعاة للخلاف وهو قول ابن القاسم وهو ليس هو المشهور في المذهب أن قليل الماء تقلله تنجسه قليل النجاسة، وهو ملحق بالطعام. ما معنى ملحق بالطعام؟ الطعام عند المالكية يتنجس ولو لم يتغير، انتبه لهذا. يعني ما هو الذي لا يتنجس إلا بالتغير؟ الماء. أما الطعام لو مثلا عندك عصير سقط فيه قليل من النجاسة عند المالكية يعتبر تنجس، ولا تقل لا يتنجس إلا بالتغيير، هذا في الماء، لأنهم يقولون الماء له قوة يدفع عن نفسه فهو أحد الطهورين بخلاف غيره. أما الطعام يرمى حتى لو كان يعني سقط فيه قليل نجاسة لم تغيره، ولهذا قال لك حينئذ هو ملحق بالطعام ولهذا يتنجس بالقليل. لكن قال لك القول الأول هو الذي في الشرع. إذن هذان قولان: قيل لا يؤثر إلا على التغير، قال التغير، قيل اطلقا. قوله: والقيء عن أحال الغذاء ما غير، أي إذا لم يتغير عن الطعام فإن تغير بحموضة فهو نجس، وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة. هذا وإن لم، هذا رد على قول ابن رشد أول الذي خالف يعني من أهل. والقلس كالقي على المشهور. القلس هو ملء الفم يخرج هكذا، لا يحتاج إلى معدة وإخراج كثير مثل القي، وإنما يرجع من قريب، هذا يسمى قلسا. قال لك مثل المشهور أنه مثل القي، فيفصل فيه بين أن يتغير ولو بحموضة مجرد أنه صار حامضا فهو نجس، وإن لم يحصل فيه تغير فهو طاهر، وعليه يحمل قول مالك في الموطأ: رأيت ربيعة بعد المغرب، ربيعة الرأي الشيخ، هو ربيعة الرأي الشيخ اسمه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرخ، يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي كما قاله سند. يعني قال نحمله على قلس لم يتغير وبالتالي ما في إشكال، هو أصلا لا ينقض الوضوء عند المالكية حتى لو كان نجسا، لكن المقصود أنه ما غسل فمه مثلا وأنه يصلي، وبالتالي النجاسة المفروض إشكال. والقلس ما تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها، وقد يكون معه طعام ما أدري يعني هو قال المعدة لعله يعني هو مثل الشيء الذي يرتفع عند بعض الناس تجد زي سوائل كده ما زي القيء العادي. أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام. وما حكي عن ابن رشد أنه ماء حامض وهو طاهر مبني على أن القيء لا ينجس إلا بمشابهة أحد أوصاف العذرة أو بمقاربتها. وهذا لا هو أصلا مذهب ابن رشد نفسه وقد علمت ضعفه انتهى من الخرشي. وناقش المسألة محشيه عدوي فليراجع. ومن الطاهر مسك وإن كان أصله دما لاستحالته إلى صلاح وهو بكسر الميم كذا فأرته وهي وعاءه الذي يكون فيه من الحيوان المخصوص لأنه عليه السلام تطيب بذلك ولو كان نجسا لما تطيب به. وبعبارة أخرى المسك بكسر فسكون فارسي معرب وتسميه العرب المشموم خراج يتولد من حيوان إن كالغزال المعروف. ومن أراد البسط في هذا الموضوع فليطالع الفتوحات وخرشي والخرش. فطهري أي يحكم بطهارة المسك فارة هذا هو. ثم الجمادات والجماد فسره خليل بقوله والجماد هو جسم غير حي ومنفصل عنه. هذا هو انظر الجماد هنا عنده تعريف خاص وضابط خاص غير حي ومنفصل عنه إلا المسكرة. والمعنى أن الجمادات هي ما ليس بذي روح ولا منفصل عن ذي روح مثل اللبن والفضلات وما إلى ذلك هذه واللعاب وكذا هذا تقدم. فحكمها الطهارة إذا لم تكن من المسكرات اللي هي الجمادات. وإلى هذا أشار بقول التي لم تسكري وأما المسكر منها فنجس كما سيأتي إن شاء الله ولا يكون إلا مائعا كالخمر. أما المطربات مثل المخدرات وكذا هذا شيء آخر طاهر هذا لكن حكمه حرام هذا شيء آخر كالخمر المتخذ من عصير العنب ومن نقيع الزبيب والتمر وغير ذلك. تنبيه قد تكلم كل من الشارح وشيخنا في الفتوحات في هذا المكان من هذا النظم على حكم الدخان والحشيشة والأفيون والقهوة الله المستعان قهوة دخلهم وذكر ما في الدخان من المفاسد التي لا تعد وأن في الحشيشة 120 مضرة دنيوية وأخروية. وقال الحكماء إنها تورث أكثر من 300 داء لا يوجد له دواء. ثم عدد الأدواء بقوله تنقيص القوى وإحراق الدماء إلى آخره. ومن أراد استقصاء ذلك فليطالع هذا المحل في الفتوحات. دم بلا سفح أي من الطاهر دم بلا سفح الذي لم يجري بعد موجب خروجه شرعا طاهر كدم الكبد والقلب والعروق والطحال وكذا من الطاهر الحيوان مذكى ذكاة شرعية من ذبح ونحل وعقر. هذه أوجه الذكاء الثلاثة ومع ما يموت به عند المالكية أربعة. وأجزاء ما ذكي من عظم ولحم وظفر وسن وجلد كله طاهر لأن الذكاء علة للطهارة تخلف الحياة ولو بالكره أي ولو كان مكروها كسبع وهر عند المالكية. مكروه هذا فقط ليس حراما. إن ذكي لأكل لحمه إذا كان لأكل لحمه ليس لأخذ جلده طهرت أجزاء تبعا له. وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه بناء على تبعيض الذكاة والراجع. هل الذكاة تتبعض فتؤثر في الجلد دون اللحم؟ قال لك الراجح نعم. وعلى عدم تبعيضها يؤكل كما في الدردير على خليل لا ما حرم كالخنزير فإن الذكاة لا تنفع فيه فيها مكتوب محرمات يعني. حينئذ فأجزاء المحرم المذكى نجسة. وأصلا تسميتها ذكاء مجاز هذا ليست ذكاة حقيقية لأن الذكاء الشرعية لا تكون إلا في مباح الأكل. نجسة محرمة قوله وميتة البحيرة كان قال ثم قال وبيض فيه. إذا نقف هنا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة